الأمر إليك يا ربي يعود وبين يديك يطيب السجود. الأمر إليك يا ربي يعود وبين يديك يطيب السجود. الخير لديك وعلينا تجود، الخير لديك وعلينا تجود، والعبد عليك يا رب اعتمد. يا رب الأكوان، يا رب المعين، نسألك الغفران والنصر المبين. يا رب الأكوان، يا رب المعين، نسألك الغفران والنصر المبين. جعلت الإيمان زاد المؤمنين، وأنت الرحمن والحي الصمد. أستغفر الله مولاي الغفار، وأذكر الله ليلا ونهار. أستغفر الله مولاي الغفار، وأذكر الله ليلا ونهار. وأسأل الله عفوا وانتصار، ليس لي إلا عونا وسند. الله المجير يهدي من يشاء، يعفو عن كثير ويمحو الشقاء. الله المجير يهدي من يشاء، يعفو عن كثير ويمحو الشقاء. وهاب النصير مجيب الدعاء، علام قدير واحد أحد. الأمر إليك يا ربي يعود وبين يديك يطيب السجود. الأمر إليك يا ربي يعود وبين يديك يطيب السجود. الخير لديك وعلينا تجود، الخير لديك وعلينا تجود، والعبد عليك يا رب اعتمد.